السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو سادس أيام شهر شعبان، وعملك يعرض على الله جل جلاله في ستة أيام. هذه ستة أيام مضت بمنتهى السرعة من هذا الشهر العظيم شهر شعبان، ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ما نفسيتك؟ والله ينظر في صحيفتك، الله ينظر في صحيفتك الآن، يرى حسناتك بتقصيرها ويرى سيئاتك بجرأتها. فيا ليت شعري، ماذا صنع الله بأعمالنا؟ وماذا سمانا عنده جل جلاله؟ استعد لرمضان، بقيت أيام على هذا الشهر الكريم، والله جل جلاله قد أنعم عليك بموسم وجعله هو في حد ذاته خطر، خطر العرض. يعرض العمل، فإما يمحو الله السيئات أو يثبتها، وإما يحبط الحسنات أو يقبلها ويضاعفها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.